حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بإيدي أقول له لا لا غير أي حد شد القلب شد شد. هو حقيقي ولا بجد اللي بيحصل لي معي؟ لا حصريا على موقع DJ كيمو.com.